فأضافه إلى الياء والكاف، وزعم بعض النحاة أنه لا يضاف إلا إلى عالم من يعقل، وهذا الذي قاله هو الأكثر، وقد جاءت إضافته إلى غير من يعقل. قال الشاعر: نجوت ولم يمن علي طلاقة سوى ربي ذي التقريب من آل أعوج. وأعوج عالم فرس. قالوا: ومن أحكامه أيضا أنه لا يضاف إلا إلى متبوع معظم، فلا يقال آل الحائك وآل الحجام ولا آل رجل. فصل. وأما معناه فقال الطائفة: يقال آل الرجل له نفسه، وآل الرجل لمن يتبعه، وآله لأهله وأقاربه. فمن الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه أبو أوفى بصدقته: اللهم صل على آل أبي أوفى، وقوله تعالى: سلام على إلياسين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم. فآل إبراهيم هو إبراهيم، لأن الصلاة المطلوبة للنبي صلى الله عليه وسلم هي الصلاة على إبراهيم نفسه عليه الصلاة والسلام، وآله تبع له فيها. ونازعهم في ذلك آخرون وقالوا: لا يكون الآل إلا الأتباع والأقارب، وما ذكرتموه من الأدلة فالمراد بها الأقارب. وقوله كما صليت على آل إبراهيم، آل إبراهيم هنا هم الأنبياء، والمطلوب من الله سبحانه أن يصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم كما صلى على جميع الأنبياء من ذرية إبراهيم، لا إبراهيم وحده، كما هو مصرح فيه به في بعض الألفاظ من قوله على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. وأما قوله تعالى سلام على إلياسين، فهذه فيها قراءتان، إحداهما إلياسين بوزن إسماعيل، وفيه وجهان، أحدهما أنه اسم ثان للنبي إلياس، وإلياسين كميكال وميكائيل، والوجه الثاني أنه جمع، وفيه وجهان، أحدهما أنه جمع إلياس، وأصله إلياسين بيائين، وأصله إلياسيين بيائين كعبرانيين، ثم خففت إحدى اليائين فقيل إلياسين، والمراد أتباعه كما حكى سيبويه الأشعرون ومثله الأعجمون، والثاني أنه جمع إلياس محذوف الياء. والقراءة الثانية سلام على آل ياسين، وفيه أوجه، أحدها أن ياسين اسم لأبيه فأضيف إليه الآل كما يقال آل إبراهيم، والثاني أن آل ياسين هو إلياس نفسه، فيكون آل مضافة إلى ياسين، والمراد بالآل ياسين نفسه كما ذكر الأولون، والثالث أنه على حذف ياء النسب فيقال ياسين وأصله ياسيين كما تقدم، وآلهم أتباعهم على دينهم. والرابع أن ياسين هو القرآن، وآلهم هم أهل القرآن. والخامس أنه النبي صلى الله عليه وسلم وآله الأقربون، وآله أقاربه وأتباعه كما سيأتي. وهذه الأقوال كلها ضعيفة، والذي حمل قائلها عليها استشكالهم إضافة آل إلى ياسين، واسمه إلياس وإلياسين، ورأوها في المصحف مفصولة، وقد قرأها بعض القراء آل ياسين، فقال طائفة منهم له أسماء ياسين وإلياسين وإلياس، وقال الطائفة ياسين اسم لغيره، ثم اختلفوا، فقال الكلبي ياسين محمد صلى الله عليه وسلم، وقال الطائفة هو القرآن، وهذا كله تعسف ظاهر لا حاجة إليه، والصواب والله أعلم في ذلك أن أصل الكلمة آل إلياسين كآل إبراهيم، فحذفت الألف واللام من أوله لاجتماع الأمثال، ودلالة الاسم على موضع المحذوف، وهذا كثير في كلامهم، إذا اجتمعت الأمثال كرهوا النطق بها كلها، فحذفوا منها ما لا إلباس في حذفه، وإن كانوا لا يحذفونه في موضع لا تجتمع فيه الأمثال، ولهذا يحذفون النون من إني وأني وكأني ولكني، ولا يحذفونها من ليتني، ولما كانت اللام في لعل شبيهة بالنون حذف النون معها، ولا سيما عادة العرب في استعمالها للاسم الأعجمي وتغييرها له، فيقولون مرة إلياسين ومرة إلياس ومرة ياسين، وربما قالوا ياس، ويكون على إحدى القراءتين قد وقع السلام عليه، وعلى القراءة الأخرى على آله. وعلى هذا ففصل النزاع بين أصحاب القولين في الآل أن الآل إن أفرد دخل فيه المضاف إليه، كقوله تعالى أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، ولا ريب في دخوله في آله هنا،